أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق شرقا يا الله نو والمغرب غربا يا الله نو. هذا يفلقون ملكون أتشونا يفلقون ودى النفس انديزور يا درقال يفلقون دمو كالنفس انديزور يا درقال الله جل وعلا. هذا فأينما تولوا في مشاكل ومغاربة يتم تتجهوا فتم فهناك وجه الله أي قبلة الله المتوجه إليها ودسا من الزور هنا قبلة منا إن الله واسع عليم. الله سفي يسفر عمد يما استعفاد بعد ذلك عليم بمصالح عبادهنا. إيه هي الأول الناسكين في القرآن أمر القبلة إلى بلان أباس اتشناد إلى إلى نزلت هذه الآية أو كما روى الترمذي يعني خرجنا في ليلة مظلمة فأشرت علينا القبلة فصلينا لقبل ليلة القبلة فلما أصبحنا عرفنا أننا صلينا لقبل القبلة فنزلت فأينما تولوا فسمى وجه الله حديث ضعيف نوبينو ثم لن إن ينقلي أو قبلة واجبنا توكيلة سايمة أبا فيه نو هو اللي يجب الشرطة المسيح هذا ملو سايمة أبا فيه جدا نبرا مان السنجن آيات كيدم بيت المقدس مزورو وده كعبا مزور كميتا زرس واجب نبرنا باختيار الشالو ولتنياو بسنانا بسنة صلاة بسفر كهونا إبلا مزور واجب أيضا لناو. لقينا أنسا هنا قلنا الشامي فوجدناه بعين السمرة ورأينا يسلي على همار يعني إيش ووجهه من ذا الجانب أي عن يسار الكبلة. فقلنا إن تسلي غير الكبلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أثناء كما أثناء يصلي كما يصلي بس يسمع إشارة لو قالوا على لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره ويعاني ووجهه يصلي وحيث كان وجهه ركابه وده بسفر سنة ساسية كبرى مزور شرط أيضا نقرأ بإيران بديك إبرا بيزور وانا نقلان ليلة ودمو جهة الكبرى إشكال هذا الرقب بس دراسة قابطة إلا ما نو يهون عروق أقر هيدا إبرا أو تأفى بس يعني يجتهد اجتهادا ربما يهون رمين الكتب هون نقر بس آيمونا بس إلام هون نقر ودك إبلا من أصيب الإنسان مكرنا عند سقطوا واجتهادوا كقبلة وجهنوا كسجن مملكة لباتهم. وقد جاء بعض العلماء ظهر أصر عشاء هنا أراد جهة هنا يسجد لها باندو ليقد مشلا باندو أرى أشر باندو غرب يلا بدبوتا باندو شمال باندو جنوب. وقال النووي الشافعي الدمشقي رحمه الله ولو صلى أربع ركعات لأربع جهات صح إلى እንግዲህ ያው በኋላ ተሳስቶ ከተገኘ ሰላቱ ትክክል ወለጋ ግናቱ ፈተቁላ ማስተጣቱም ነው ወይም ደግሞ ወደ ቂብላ ያዘው ካልተመቸው ነበር ይሄ አያቱን ባይመለከተው በኡሙም ያው ምናልባት አይገባም አይካተት ማለት አያስይዝም ወደ ቂብላ እንዳይዞር እንደታስራ ወደ ቂብላ ዞር እንዳይፈር ተከልክሏል ወይም አንሞታ የሚያዞር አጥቷል ያኔ قبلة شرط أيضا من الله ويمدمو في ميدان الكتاب هنا التهم الجيش بعضهم مع بعض تقلق بس سبعت روسي استعيفوا مالين يعني قبلة مزور شرط أيضا أما هذا قلت كيف أذرك لله قادر صحيح آمين كهنا مستقيم كهونا قبلة مزورو واجبنا فأينما تولوا يأتي شرطيانا فسمى وجه هناك وجه سمى يعني نزرفا مكان فهناك وجه الله الفورة بأسول وجه الله أي قبلة الله وجه الله قصد الله يعني الوجه القصد يعني العمل وجه الله أي قبلة الله التي توجه إليها لما الوجه الله بالله تزاز هونو ميزور سلهونا يا الله في إزالة أهل وجه الله تقصد فيه من الله يتبك لنا إزيلا إبلاون يتفلقوا إبلاون يتفلقوا فإن ربه بينه وبين الكبلاء عند ميلو هديث يعني إيه من دنه جهتون يتفلقوا يا الله فيه مالك إذا لم يقول إزيلا وجه مالنا جوابا به تنجو فوربنا لأن عمل تفلى غير من ذمين نقر على فنش نقر على شيء تفاتش به وجه يعني وجه مبانا وجه يعني كأسل عمل نماذج نصيبه فهناك وجه الله كبرة الله ومقصده ذلك كما قال جل وعلا ولكل وجهة أي كبرة يتوجه إليها ما الوجهة يعني ما يتوجه إليه فسمى فهناك وجه الله في تعالى يا الله في تعالى يدو وناك بستقدو الله تعالى يا الله شو بميلو كهير ناس كيدار جن ونما شاف السر السلفات بزيه جل الله إذن نفهم القدام ونفهم السلف نو نجي معناه بزو انبيع لهم يعني كبلاو المتالي كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة قبلة يقول لله سبحانه يقول لذي بلو الله المشيد رو أستقدم شرقون قرمو رسول سلونا قال تمتاتشو يتونا تبستقدو قبلة يقول لله سبحانه إنجي وانا متعينو قبلة كعبا يتم عالش نمارس قوائد الله إيه يمت أبس سبب النزوله قبلة تساسه مسجداتك وواجه ساتو مفيدنا قلن ده طبعا إذا وقيلة واجه أين مسجم تنسكو عالم مالت أين مسجم مكنا بيت المكس ورو مسجدو واجبنا الطارة إذن أهون بيت المقدس يدلم أجنداو إذن يعني بس بنفل السفر وإن دمو أقعد لتفقبت لهون السونا بيدا وكيلا قبل فرض وجودي استقبال الكعبة إلى الجن بيت المقدس هونهم مسجد مجمر واجب من بس نستقبال نعم ولله المسيح والمسيح إنما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع لازم لو بمن توسيئتي أن الله تجاوز من صلى لغير القبلة في وقت العذر إيه وصلاة قدور العالمين واسع الرحمة سلهون واسع الفضل سلهون عليم دمو بمسالي ومشاق عباده سلهون يكرفع درجة ثم قال جل وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل لو ما في السماوات كل له قانتون وقالوا أي كفار قريش أمائكة بنات الله أي يهود وزير بن الله أعوذ بالله نصارى المسيح بن الله بلو آل إلال تقدر ولدا سبحانه راس الجباوهم إن كما يكراك الجباو بل لو ما في السماوات لك بسمعنا من ذلك لو نقر ملكا واستطاقا وعديدا يستونه مبنته تدبنته خلقنته بل لو ما في السماوات كل له قانز كل ما في السماوات قانز أي قادئون لأمره خذوا عن شرعينا وخذوا عن كونيين كونيين إسلام الكوني من إسلام شرعيان إسلام الكوني هل ما يتكلك لو نوب السوء جايا جنجم إلا مصيبة هدو يسبرته ليرتراه إسلام شرعينا وسبب ميأسمن الدو وكذلك قنوتا كونيين ميأسمن الدو وأما أفوان قنوتا شرعينا ميأسمن الدو قنوتا الكوني أياسمن الدو هل ما يتكلك لذب إلى الله وإلا سيكمان في السمان في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس إلى الله جل وعلا الشمس والقمر يا سودان إيه مخلوقات هذو لا الله تعزجهم قانتون أي مطيعون قادئون لأمره منقادون إيش لأوامره ناتشو قنوت وده حياة معنى عنده بلاد القنوت يدرك مراد به سكوت وقم الله قانتي القنوت يطلق مراد به القراءة القنوت يطلق مراد به طول الكعب القنوت يطلق ويراد به الدعاء القنوت يطلق ويراد به الخضوع القنوت يطلق ويراد به يعني ايش التواضع وده حياة معنى على القنوت الميلة آنتون أي خادعون على الله التنان نسال إيه يا إبادان وبان ملو بكذا قال الله حيث مالت ميوتا قال الله كتبتر ميوتا قال الله تزاز أفن قطو مهيت أي تلوم نقر بالإكتيار لسو مرشا بسطعو نقرنو بإباداو باستسلام الشرعيو هلو أي تنينيش كله قال بديع السماوات والأرض أي مخترئهما وفاطرهما على غير مثال سابق قال موديل ماذا كذا قدم مسيل موديل ساينور أرعايا تمساريت ويمدام سامبيل ساينور أخلق أول أي مخترئهما ومجدهما على غير مثال سابق فاطر السماوات بديع السماوات والأرض خالق السماوات والأرض خلق السماوات فاطر السماوات بديع السماوات عندنا نتلو دمو رفع السماء غيره ومد الأرض والسماء بنينا يلا الله جل وعلا بديع أي مبتدئ فإي بمعنى مفعل فإي بمعنى مفعل هنا كجليس بمعنى مجالس كأنيس بمعنى مؤانس بديع يستوي فيه اسم الفاعل اسم المفعول بديع ذي بديع السماء أي مقترئهما وخالقهما ومجيدهما على غير ذلك ايه الاجرام العظام كله بذب خلق اهونا مارا النو ايه سخصي مري ما ننسى اكزو ما ننسى استبابر ما ننبرا اسا يستطو ما ننسى ايدك سبحانه الله اكبر بديء السماوات والارض واذا يهنا درد الله انه لجيزان لو يعتباد لجي ما يهد عند ساكن فيان لو يا موسيقى يوربت وراشا قالو سين ميتا كاوتيا قا يهونه سرا ستا يوربت ديزي سي هون ايه تكلي انت بتمنى ايه سما ايه مني ريل بوزو كارمنا قدادا يا اسكن يجيتا ليجي فليجال مالتا اساتر وشبا يهونه من دي وشت ما مارف بدي مستوى يعني واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمر عند النجار كوسنا كن بالله بلوس يهونا أو أراد أن يقضي إنما أمره إذا أراد شيئا إن داله ولده وإذا قضى أي أراد أن يقضي ليوسل كفر لك عند النجار إذا قضى أمر فإنما يقول له كن اهزل إلى وال فيكون فيحصل بك لا يمتنع عن أمر الله الشيء كن اهزل تبين إلى وال فيكون فيحصل وليهون الجنة الذي بيفعوا بعدفوا فأتأكيري يهون لك قال وراء يهون البكر منا لا يمتنع شيء من أمر الله سبحانه وتعالى تقنيك على الجنة التقنيك على الجنة إفاق على الأفعال سبحانه جل وعلا فإنما يقول كن فيكون ثم قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون يما يوقع قالوا تشالوا لأن ما ناسوا يعني كفار قريش عربوت أميوتنا ليلاو مال لا يعلمون شيئا من أمور الدين من الإسلام وكعربوت بكذا ميانة ميتيس أنا أسانا بلزي نبي عيسى إنا أمة أمية لا نسوى لا نحسوا ربات ما لنا وقال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أنت أسأل الله أننا قرم نبرنا لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله الله أننا قرم نمنا كما كلم موسى أو تأتينا آية مؤيزة كما أتت موسى وثانيا وغيرهما من الأنبياء عندما طيب تعلمون بلو قال من بعد التأنسنا لمبوسنا لاستهزاءنا لاستبعادنا لأمروا أيضا لكبروا أيضا يعني أيتهم خلاص أمنا لكتلا لهم بلو استهزاءوا فلقوا أيضا نقر قل من بعد التأنس والاستهزاء والاستبعاد وقال لا يعني لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية عندما لما تعلمون بلو إلى اللو كذلك قال الذين من قبله نهو كان نسوب في تنبرو سمكوهين بلوالو مثل قوله نسن دارو تاين كلها شوم ياو انجديش رب أننا كرم بلو سكراكرو نبار اما قتل نبي الله موسى مصوشه أهل الجهرسان بلو نبار كذلك لنبي حسان الجهرسان بلو نبار كذلك مجزة امتعلم بلو نبار تشابهت قلوبهم تواطأت وتوافقت قلوبهم قلوب هؤلاء أي وافقت قلوب هؤلاء المشركين من العرب قلوب أولئك المشركين من أمم الأنبياء الأنبياء والسون هزبوش مالا تمثال سوال لكن آتوا كفر زورو መሰረቱ አንተ ነህ። ዞሮ ዞሮ ሐቅን ማማለስ በተለይ ኬዝ ቢሆን እንደ ቦታ እንደ ጊዜ እንደ ተወስ ዞሮ ዞሮ ረዱል ሐቅ ነው። ኢንቃቡል ባጢል ነው። እንድነው ዳህዱል ሐቅ ሐቅን መገሰስ ባጢል ማንገስ ነው። ያው ንግራቸው ዞሮ ይገናኛል፣ ንያቸው ይገናኛል፣ ስራቸው ይገናኛል፣ ያው እጣ ፈንታቸው በጀሃነም ይገናኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ማልቃለ ኢላ ማቀድ ልርስ ንንቀብ ከዛይ ማደለ ንንቀብ ልርስ ኢላ ቃሉ ሳሂሩን او مجنون اتواصوا بي ايو اتواصوا بي سبحان الله تسابت تواطات وتوافقت وتماثلت قلوبهم قلباتهم تماثلوا الذي انذيا يعني بين انذيه ما روت الى هذا ايو است تسليه عندهم لكن اخبار بان الباطل بتزواوار يجنانيا زورو زورو ياو كلهم حقن كم نغس لما اطفال نصيرته هدفه ያንዲ አንቢያው በመከዘብ አንድ ይሆናሉ፣ እብድናቸውማን አንድ ይሆናሉ፣ ደደብናቸውማን አንድ ይሆናሉ፣ ጠማማናቸውማን አንድ ይሆናሉ፣ ቀጣፊናቸውማን አንድ ይሆናሉ፣ ሳይርናቸውማን አንድ ሆነዋል። ይዛል ልጅነት እንደማረብ ተሳባት ቁሉቁ ቀድ በየና አያቲ የቀውም ይቁሉ እኛ የቁርአን አንቀጾችና ህግጋቶች በገልጽ በርገጥ አብራርተናል ارجل لميلو اهزبو تشيل على الله سبحانه وتعالى من اذا اراد شيئا بلغ جدي اجيدا فلغ جدي كل له فلغ جدي يهونا كل له يفلغ هنا كلهم بلوت يهونا بيجاچو بزو كلهم بلوت يهونا كلهم بلوت يفلغ يهونا داو اراداو ከፈልቁ ጋር ይገናኛል። ኩን መገኘቱ መخلቁን ኢራዳው መፈለጉን አልኢልም ወኢራደቱ ወልخلቁ ايه ታጅናቹ ተክዊኑ ዘን ቀደር ይባላል። ይሄን አይደለም ተቀራራቢ ናቸው። ثم قال جل وعلا لقوم يوقنون ارجت بايلهون ذلال اياتوس قال ذنبوا بلاو تقبلوا امر لميثروا استعاذ كميدردرو بمطالات امر لميثروا سوتش ምንድነው ምልክትና ተአምር ነው ይላል አላህ Subhanahu ወታዓላ። ثم قال جل وعلا انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب وقرئ ولا تسأل عن اصحاب الجحيم انا بعظمتنا وجلالنا وعلويتنا وربوبيتنا ባያነታችን በአምላኩ በአምላክነታችን በገትነታችን ባያልነታችን ሊከናሃል አንተ ሊከና እድልቅ ወቀና መስጠን እኛ ሊከናሃል በቃ ሌላ የሚያገባው ነገር የለም። በምን بالحق በእውነታ ሊከናሃል በዲን الحق በስሚና በዳዕዋው እስላም በሺራን ሙበሽራን لمن آمن بالجنة ለአመኑ ሰዎችና አንተ ዛል አክብረው የቁርአን ዛል ተቀብለው ለበጸሙ ሰዎች በጀነት አባሳሪ ስትሆን ይሄ ወዚፋቸው ወዚፈቱ كل الرسل ونذيرا منذرا مخوفا بالعذاب من كذب او كذب القران ولم يؤمن بالله ذين استكبرنا قران واستكبروا عندهم دمو بالله على امنا يهون الاكاد استنكدت بشير بمعنى مبشر فائل بمعنى مفئل نذير بمعنى منذر هذا نذير من النذر الاولى انما انت منذر زلا منذر زلا بشيرا لا لا يعني يختلف يعني بشير معنى مبشر نذير معنى منذر رسلا مبشرين ومنذر هذا نذير من النذر الاولى كذبت عاد بالنذر كذبت ثمود بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر هذا نذير من النذر الاولى نذر جمع نذير والنذير هو المنذر والمنذر هو المخوف والمخوف هو الذي يذكر عواقب المعصيه المعصيه ما ترشان ان غير ما ذكر ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تقول يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ايه وظيفتكم ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم سلا جاهين وعدوك أبتتطيقهم لامين كفروا لامين أنسلموا أنت تليك أنب ربوي لامين هداية على زوم أليا زوم تابلا التوق أسمع أنت أنبه ما درسناه إيه لنبي من جنو تسليانه ما تنانيانه ولا تسأل أسعال جديد هون بأتتطيق وقيل ولا تتصل جميلو يا ليت شعري ما فعل أبوايا أباد الناتين عندهون باوكون دلو سين من يجيزي هنا دور دبات الملوان ولا تسأل عن أصحاب الجهيل لا. وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في زيارتي قبر أمي فأذنني واستأذنت في استغفاري فمنعني الله أنت يقود الناتين مقابر عندي زي فقد لي استغفار عند أذرك الله سيطيق سألتك لنجلو إزالة مقابر زيارات هدو أبو عبين مكو المدينة موسى نبار وذا يا باتاچو يناتو گلوچ گوتوچ تزيراچو ربي وستا ازيراچو وي ورق ويتا سيتمطا ابو عند درسچ موتچ كذا يا دي مولاتا وي ام ايمن يا باتاچو مولاتنا يا گوتاچو ابو طالب بيزاچو متا استا ازا تكبرچ لا ابو امينه بنت وحد الزهريه والده رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اندري كلكلني قال لا ليلو دمو عند غزي كما في مسلم ذكر امه وبكى فقال له ايه لرساله غزي بدرفتك يعني بلو استوصلنا تاتون على القسيل وفي صحيح مسلم جاء الى النبي فقال اين علي فقال في النار فلما تولى قال ابي ان ابي واباك في النار يعني اباتنا انت اباك اساتنا تشاو بلو عدو في النار وذهب علماء ابادنا توچاچا ايقطوم ودا مارق اهل فطراناچاو نبي درسوا باچاو دعوا درساچاو من النبي بتعذباچاو نغري يلا يا ابو زيدوال ارجال اقوال ارجال اقوال يمتانون مارق اقرب يونا ديال النزي مارق فطرا وذي الرسول وما ما يذكر الصوفيه قاد الجليل الذي هي لو والدي فامن ابي وسلم عليه وامثال هذا فليس له دليل ولكن آية عامة من الشر وما كنا ماضي أبتانا قصة رسولة وإذا ما في هذا بابي والسدري خلاف الأسولة خلاف هذا أرجع الأقوال أهل الفترة عندي أين توجد وانجلات تلال كفا يهونوت وإن دمو عنده ميتاي قول يا ريال الترغوت فالتوبة نبربت من النظر انتم سائلوا يموتوا يوم القيامة يمتحنون مهنا فتنا قالتوا يجينا ناتوا بفتنا قلتوا وجعلنا ناتوا مالتوا أقرب الأقوال هنا وإلا لدماء أقوال طويلة عريبة عديدة أركات تعمال ابن الصلاة ابن نووي ابن أحمد بن حنبل ابن تيمية ابن القيم ابن كثير كثير من الموائل حنابلة والسنة والحديث والفكر يعني يوم القيامة موكرا له فتنا هنا لفوا جنة جبال يلا لفوا جنة جبال ما لا في ذلك إلى اين الذي يقول ما شاء الله ان ابي واباك في النار بلوي الدوري عندنا اباك الناس تشاتوا لا يعني نجا عندما يوضوا سيبقوا بسيطنا ولكن لا سوي يوضوا لأن مثل إذا عمت عانت اباك الإسانة سيلوا بطعم تكالي كبدوت معني يزود إيجا تملت يعني أنت اباك سيلوا تنش لما قال الله من عندما شاء قال هنا وش وش طيب وش هذا من تيجي هذا وده وش هذا وده وش هذا من بالا أو من لا من نبي وش هذا في النادي ما يبانكوا وش استايوا سويوا ولو كان ما عنده مصيبة يرتشان وكثباني كبدا يورثنا كثباني كلا كما قال أقايا إيه قال إنه ما أريد الموتى وش هذا إذا لامون ها يا دولة فاقرون ما يبانوا ما أريدناه فلا سنين أباتكم وكيلا سيأكوا في النو كما تقول أقوالكم إيه أولون بهذا عند رجال تنقضوا ما تنقضوا ودعيدوا ما تعيدوا إنجي هذا مما قالوه نبلي الكتابون إيه صحيح نوع إذا الله صحيح ما إذا الله من بقناتهم تصفيب لياتي بشلال قل قبل علمه لذلك مالته أقرب هنا نبيه قال إذا أنبياء سيبتون يجلوا كذلك تشاشرون يربون الدقاء من أبدا إيه الذين عادوا كذلك يبتون إلا وزيبا سيقوا من النسر وعلي الأقوى والله ما في ذلك أقوال كثيرا كراعة ولا تسأل أصاب جميع السلانات إيه هلو ودفيني مطال سورة السلام ترى إذن رافو سورة الطهارة مطال هي جنة الزال النوال إن شاء الله ثم قال جل وعلا مخبرا عن حقيقة في اليهود والنصارى وما لهم يعني في الإسلام من الخنق وفي نبي الإسلام من الحسد إلى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فوق أيها الرسول أيهود أوتش النصارى سلامتي وسلامتي إيمانو وسلامتي سكتا أوتش فالأم يود نظرين كاملة مينم استمج حتى تبيع ملته النصارى إيمانو قال تكتلك لكن بلعب قدتاي لأيناهم بليلاهم ميوضوه انداي مسلم كودين انتراجة بك أداوة اليهود ظهرت منذ قدم الرسول المدينة شيئا فشيئا سهروا ثم رادوا قتله ثم سمموا ثم فعلوا ما فعلوا ولن ترضى عنك اليهود ولا الاستئنافية ويندموا كالله استبع في جهة اللفة من نبه ويعني ولا يعني إن أرسلناك بالحق بشيء ونذيرا ولا والحال عنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصار في التهود والاستئنافية وإمهارية والله لن ترضى يمكن غير أنه قرينة إلا من جي ملكته إلا من جي والله لن ترضى أثم المسجد وإن وواحدية أو استئنافية أنقله يده حتى تتبع ملته من نفسه ما إسكال تكتر كبك فإسلام هو كهينهم يعونوا بهم يالدهم إن سيمانوس النفسهم إسكال تكتر وعالم ميثروس دبا يتوقع قل إن هدى الله هو الهدى يالا هدى اسمنا مري إهيونا تكك لن يزود مجدبا بهمنا لإسمنا يوكلنا يسدنا لكتر مجدبا بهمنا نجي وما أدا كذل جالا ضلالنا يدي والخبر إذا حلي بأل يفيد الهسرين أي لا هدى إلا هدى الإسلام كما في الحديث تحريمها التكرير وتحريرها والخبر إذا حلي بأل يفيد الحسر الآن وقالوا لا فلا يعني تحريم أي لا تكبير لها لا تحريم لها إلا التكبير إلا تبار وتحليل التسليم أي لا تسليم لا تحلل لها إلا التسليم عند تبار والكافرون هم الظالمون عند تبار إن الهدى إن هدى هو الهدى عند الضمير فصل لتأكيد إهونا أن من قد كسوج أهونا تمام وماذا بعد الحق إلا الضلال ولئن اتبعت قسمنا يعني ايش شرطيه عند لا تتباسوا والله ان اتبعت اهواءهم اي ما يهونه يودون نجر بين يوما يتكثر كندا هنا بعد الذي جاءك من العلم يوقات ما لنا القران كما طال ودي وحي ما لك الا بهم من الله كان من ولي حافظ طباقنا في الرجيم الا لئن لاموا قسمنا ان شرطيانا هذا يقسموا جواب من هنا يا انتينو عندو قدموال يا قسمو سلا قدما انشط يام جواب شخصي نو تعالى ما عدتناو يعني ما لك ملو جواب القسم هنا اغنى عن جواب الشرط يا وهي قسمنا شرط كتسباسب باندو جاول عندو ما بطاقا في التالال وهذه لاجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم ولئن اتبعت اهواءهم بعد ان جاءك ما لك من الله منم يعدينه الا ايه قرط لنبي وقرط ايه انتي من نقروا النصر منم رمي الزنبر من يود من الكفر نقره الا نقروا كباس لهنا كيف تنتقى على شيء يكفر يدلال سرانه الله لئن اشتبه بطنا ملوك اندال مالك ولئن اتبعت يعني لئن اشتبه فإنك إذا من الظالمين اندال الناس لو ما هو ما يباسر الذين آتيناهم الكتاب ان لما اهل الكتاب في بعض كله التقلم توسن سبوچ قال من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله عند ليسوا سواء عند لما له الذين آتيناهم الكتاب مصحف سلطاناتهم توراته يتلون وقت تلاوته يمنبوته ايه خبر يهون خبر يدلم ذلك حال يهون أولئك النبي يبدلون خبر على قادمين الذين آتيناهم الكتاب مطاف سلطانات شوك سوج توراتهم يتلونه وأن ينبو السيهون حال كونهم يتلونه والجمل بعد المعارف أهوال مهنا أغلبنا صفات مهنون بنور وبعد النكرات صفات لأن الجمل بعد المعارف أهوال وبعد النكرات صفات إيه بغالبنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أي متلوا حق تلاوته أسباب الإمام يسلو أن يتبعونه حق اتباعه يمي لا يستونه بس كل تكتلوا ميسر اتبعوا ما أنزل إليكم إلا تبعه ومنه قول تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها ماله أسباب الإمام بم ينبون مقرات ميترون أسباب الإمام سراون تكتلوا ميتذبروا تمالا كذب أمت ይሄን ይመለከታል እድሮች ዋናው እድሮቹ ነው ነብላን ሰላም ወይፈቲ ወላኢከ الناس ናቸው ምን ነው የሚቀሩትና የሚለው የተገደሩት الناس ናቸው የሚያምኑበት አላህ ጀለዋል لان الخبر محطول فائده والخبر جزء المتم الفائده كالله بر والايات شاهده اولئك يؤمنون به يامنوبت عليه واما عندكم من سراون ما يسرو اما رايبال بذوچ كتاب ستاناتشو ياو يقرالو ينبالو سرا مثلا من التوسم من مهنيوها كما فلهما لحيلو فارا ويؤمنون به يامنوبت عليه الذي اتيناهم الكتاب من قبلهم يؤمنون واذا عليهم اياتنا قال ان ربنا ان كنا من قبله مسلمين اولئك تاون اجر مرتين ما صبروا واذا ادرا سيئات ما رزقناهم ينفقون عند علاچو مال النصر القصص لاي ومن يكفر به فاولئك الخاسرون في سوره هود ومن يكفر به من الاحزاب لا ومن يكفر به بذ كتاب ميكف ام ديبود وانام تناغر يالقرا ولان ቀርቶም ላይስራበት ይችላልና እዘን ወማ ይፈርዲ ቀርቶም አይክፈር ሳይቀራ በዚህ kitab ሊከፍርሰው ወይ በረሱል ሊከፍርሰው فاولائك هم الخاسرون ايو خبر محصور ورده محصور بالخبر فاولائك هم الخاسرون فاولائك المسبيل صفه البشيئه بالقبيحه هم المتحققون في الخساره ከሳራቸው የተረጋገጠ ማለት እነሱ ናቸው እንጂ ቀርቶ ያነብባቸው አልከሰረም የሂዳያ ነው ይላል ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይሄን ዘምዳው ማንኛውም kitab ቀርቶ kitab ረሰላም አይሳን ይመለከታል። ካልቺ አሁን ቁርአን ቀርቶ ሐዲስ ቀርቶ ፊቅ ቀርቶ አቂዳ ቀርቶ መንሐጅ ቀርቶ አህካም ቀርቶ ስለ ዲን አውቆ ያገደ ቀርቶ ሐዲስ ወርሶ አይደለም በዛው አግባቡ ማይሰራ ማያሰራው ይመለከታል ማለት ነው። ምክንያቱም ዒልሙ አለመስራት አውቆ አለመስራት አውቆ አለመስራት ከባድ ነው አደጋው ማለት ነው። ምንም መልሰል የለው ጥፋት ነውና ثم قال جل وعلا وما يكون من الاحزاب فالنار موعده الا لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم اهون كررت ايشين نفس هذه الايه መጀመሪያ መልፎልና የእስራኤል ልጆች ሆይ ቢላ ባላቸው የያዕቆብ ልጆች ሆይ እዝጉኑን ኢመቴ ለቲ አንአምቱ አለይኩም እናንተ ላይ ያሰፈንኩትና ለገስኳችሁ ንገሳ ጸጋዬን ተገንዘቡ አስታውሱ። ምንድነው ኢንዛል መን ወሰልዋ ወኢዛል ልገማም አለይ ወኢስራጅል ማኢ ለሁ يعني زمن الناس الوان اذا بتيه لا يبالو بيه فاندغنا دامن اهو انجي يطللللاچو مادرك كدينغايو دمو وهاو مافلك ايه تدني ما واني فضلتكم على العالم معطوف على ما قبل واذكروا تفضيلي ما ان وما دخلت علي في تاويل مصدرين فيما النفي معطوف على ما قبله على ما قبله وتاويل وتقدير والله اعلم وتفضيلي اياكم على العالمين عندما ذكر واني فضلتكم على العالمين عالمي زمانه انه كريداو كذي متشار ما هذا يدلل ان كنت خير امتي اخرجت للناس على العالمين اي عالمي زمانه استاوسو تادا اين غلطا كاستاوساتو اين غلطا لكن ما توچاتنا باتوچات يدرك غلطا رونا ይህን በማስተዋወስ እንግዲህ ይህን ነብይ ማለት ነው እንድትከተሉ ይህን ጠጋ እንድትጎና ጻፉ ዘንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተቁ የውማን ቀንን ፍሩ ካፉ የውማን ወየውመ ለይሰ ዘርፈ በቀኑ ኢላላህ ሚስፈር እዛ ቀን መፍራት ማዕና ነው ያ ቀን አሰሩል ኸውፍ ሚዛር በቀን ነገር ግን የውማን ቀንን ፍሩ ፈተተቁነ የውማን ኢነል ኸብር ረቢና የውማን አቡሳን ቀንጠሪያ ወተቁ የውማን ተርጃኡ ይህ ዘርፈ ሙተሰርፍ እዚ ላይ መፍዑል ቢሂ ነው ለይሰ ዘርፈን ذرف متصرف نو وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وتقوا يوما وتقوا يوما من اين كان لا تجزي نفس عن نفس صفات ماننياو نفس ماننياو نفس منم ما تقمنا ما تاغلجل كو قن ما

بصرف إزازوج يعني أشهر من الفطرة تباروت مالن أمنستو في الرأس إلى كان زيوست فرق الرأس أنت مدمدة هلات سواك صوت استنشاق عراق كفت الشارب أمنست إفالي أكت أمر يعني مدمدة سيجا أنت أرجرا كفت الشارب عراق إفالي هي أمنست بلوال ليلة دم استنجا حالك الآن قلت له داثر يا بك كتال الفطرة تبالوت مارد نزينا اتشاو يا وليلة ليلة من قريه وإبراهيم الذي وصف إلى الله جل وعلا كلما أمره الله أما السؤال إلى إبراهيم كناتب لذينا من قريه الله قل لنا في أغنيه لجون كمن انبرا في الزفة الكذب لا الله في ذا السيل من دونه لا إرزا كرابا يعني من الله صلى الله عليه وسلم للجبين ونادين عن يا إبراهيم أستدفت الرؤيا إن هذا له البلاء المبين كذلك دعمه قل بتاكتو فألقوا في الجهيل إذا بلا إشعالوت قلنا نلقوا ربنا وصلنا على إبراهيم وكذلك نبرة للضيفان ما له للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان يعني ابن الكيم الجوزية رحمه الله تعالى إذ بيكسد قيس لسل الضيفان لغاية يعني ما له للضيفان وبدنه للنيران ولده للقربان على وكل ذلك بإرداء الرحمن إنه لم نحن أسفل بقى كثير من يتبقى بمه يقول بس بل قواه دمه في سفر السلبان كابو سبر وقل بتاتشو بدناتشو ليس تتعالى بزية نفسه لجاتشو لقربان الله لما أسود لإرزا قرب قنزباج لإنقدا درب بل ترك أو قاله لإرداء الرحمن بقى أتقى يسابق بيوال دورك بل فتن بمرأته كذلك سليما انت هنا فنجح في الامتحان تموكر هلون مالف نستاجو ساران كشام ودا مارس كإراك كوفا ودا يعني شام في مدو يهو فتنا درس باتشو فالدفو برجاسة تموكروا اللفو برساة تموكروا اللفو برجاسة تموكروا اللفو فنساة تموكروا اللفو يا سلام بغنزباتة تموكروا اللفو وهذا معنى قوله تعالى وذبتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى بأوامرنا موكرنو أما لاتشو فأتمهن إلى شوف موكرنو نبر فأتمهن إبراهيم الذي وفى الذي قلوا الله قلوا لنا سنعيما إن ديك تتنزل حتى أفضل البشر نبيون هنك من على ثم أوهينا إليك أن يستدع ملة إبراهيم حنيفة إمام أرغوثال الله إمام أرغوثال إمام الهنفاء وقد كرر الله إيش منهجه في القرآن لمن تلك أن كتب في نبروت النهود أن صالح أن نهنا أتشو أبدان ينبيا تسوز الريانا أتشو مارن ولقد رسلنا نوح إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أم يسجد الناس رماتهم من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم رب العالمين يا سلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله ولي مؤمنين يا سلام سيدنا إبراهيم كم وكم يوم القيامة يا مجمرا لبسوا لبسوا وجدان سنة أستونا بذلك قيل كنبي وهلانا وقيل أستونا لم جزاء النفاقة دنيا لا إركانات رسالة إلوها جون الفر المذي لا تقفضل أفضلي ما الدليل على فضل محمد على إبراهيم اسم كذا كم رجعوا تعلم لم ممل كإبراهيم لم بلد من رجع من جزاء دنيا ذلك هذا اي احسن احسن نعم ابراهيم تبعتني برجاله يدبر انبوا هداتهم دليل صريح على فضل محمد ايه لم يدام وضوا لسه كن تلقوا ايه ابراهيم تبعتني او سماي لا يدبر الفو ما هدو دليل على ان النبي افضل من ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل ابتوع خليل ان لقد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا بقى اتقالي تموكره فالسماء يا مكان يا حجين يا طوافين يا سعيين يا منى مزدلفان يا عرفان يا هلوع إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإن يهرب المدينة كما حرم إبراهيم مكة إلى آخر الحديث نعم ويبتلى إبراهيم ربه موكره بكلمات بأوامر ونواهر فأتمهن أداهن على أحسن حال فاسأماته لذلك نفسه خليل تبارا قال إني جاهدك للناس إمام رسوش أنت مري أدردها له بلو على الشويدان قال من ذريتي لدي بالشعر وجل من ذريتي إماما شوف ساري هوش يمستطن إدل براسي ما قد تثير إن دليل لبديه شوف لسوش إني ناس شخصين دهون تملك لذرية إمال عند عند نو عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند ومن ذري الذريه في قال امنوا كافر مسلم كلهم ميزان لازم لو غضبباتهم قال لا ينال احد الظالمين ذريه في قال ظالموچن كون اني احد ياغنياچو لا ينال احد فاعل نو الظالمين مفعول نو ذريه قال وفي دليل على ان ذريه لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن وذلك قال يعني لا ينال أهدي الظالمين أهدي فائل ظالمين مفقود يعني قال ظالمين آياتاً يأتشون كذرية ظالم دينور سلميشن كذرية أكتبال نغرج يعني أنت مجرد فكتل قاول بريلا بوتا دمو منارو ربنا وجعلنا مسلمين لك قتل نعمة لنا ومن ذريتنا أمّة تكفّت الصوف، وقال جل وعلا وفبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إلى لازم يقول إنجلي يا وجار قال لذرياته جار قال وجب مني أن أعبد الأصنام الحمد لله وهب لك إسماعيل وإسحاق لذي جاري مقيم الصلاة ومن ذري أجل إنه سقاجار كذب ليوشي سقاجار كذب ننيب هن إمامنا تسطع لذرياتين في لذرياتين ستاتشو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إما وذلك يقول النووي في أكثر كتبه دعاء في عدرك لأوم المسلمين في صلاح الذرية يعدر جلال لبو بلاش اللهول لأمين صلاح الذرية لبوتا الله إبراهيم وآفين أجل في الدنيا وإن فرد النسكاري تاريخ كله يا إيمان كله سوف يودع درقه ذرياوتين هلو دمنا درقلت نبي درقلت جبدو ما يتفى تاريخو ما يرسى ذنو ما يرسى يلمنا ونقر هلو وتركنا عليه في الآخرين على الله جل وعلا لذلك بذلك ووهبنا له إساق ويقوبا نافلة مريم آدم من الآن يعني سورة المريم من نفسعين تعالى وجعلنا الإنسان سنتين علي يعني الله درقلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن جعل الناس إماما قال من ذريتي أي وجعل من ذريتي إماما قال أي الله لا ينال أهدي الظالمين يعني قال ظالموتين أيا غنيا تشوم لذريتي قال كل جنس هنا كل نزال إذن يعني لمؤمنوت إنجي ولا يا مؤمنوت فكرنا كون فكرنا بإيمان بصبر بيقين نو وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم إلى الخير وإتام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان لنا عابدين نعم وإذا ترى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جعل الناس إماما قالوا من ذريتي قال أنا أهل الزال وإذ جعلنا البيت يا سلام لجنسينا جنسنا من لجنس لا بيان في مثالك لا جنس في مثالك لا تبعيد في مثالك لا تعليم في مثالك لا ترفيه في مثالك لا استئلاء في مثالك يعني بوضو ما نوضح منه طوف الجرنات منه